المسلمون مشردون من كل أرض يطربون، وكم انتظرنا في طوابير الزحام من أجل كسرات ومن أجل الخيام. يا ألف مليون، يا ألف مليون أصابهم السكون، أعداؤكم يتجبرون بسلاحهم لغة الجنون، ورجالكم يتفرجون، وأكاد من هول الدمار أظن بين الظنون. أينك يا حمرة الخجل؟ أينك يا دمعة المقل؟ قولوا بربكم أفي شريانكم بعض الدماء، قولوا بربكم أفي شريانكم بعض الدماء، أم أنه ثلج وماء قام منكم واحد يحمي النساء، أو ينقذ الأطفال من جوع ومن برد العراء. قولوا بربكم أفي شريانكم بعض الدماء، قولوا بربكم أفي شريانكم بعض الدماء، أم أنه ثلج وماء ما قام منكم واحد يحمي النساء، أو ينقذ الأطفال من جوع ومن برد العراء. كم تشكبون تستنكرون، كم تشكبون تستنكرون، وتضحكون وتمرحون وتكتفون برفع أيديكم لإشهاد السماء. أو تلك نصرتكم لنا ونصيبكم من ديننا؟ بئس الإخاء، بئس الإخاء، بئس الإخاء. أما أنا لا أشتري ذل السلام، ما زلت أرفع هامتي بين الأنام. أما أنا لا أشتري ذل السلام، ما زلت أرفع هامتي بين الأنام. صوموا كما شئتم عن الفعل السديد، أو فامضغوا شهداءنا في كل عيد. صوموا كما شئتم عن الفعل السديد، أو فامضغوا شهداءنا في كل عيد. قررت أن أحيي الجهاد و ابن الوليد. يا أقصى يا أقصى يا أقصى يا أقصى يا أقصى يا أقصى يا أقصى يا أقصى يا أقصى يا أقصى يا أقصى يا أقصى يا أقصى لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى أقسمنا أقسمنا سنعود يا أقصى لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى أقسمنا أقسمنا سنعود يا أقصى مهما طال من اليهود يا أقصى لن دمر الاحتلال ونعيد الحدود يا أقصى يا أقصى مهما طال من اليهود يا أقصى وحددنا كل الأرض من طولها أو ملعار وحددنا كل الأرض من طولها أو ملعار لنعيدك يا أقصانا بالبرق وبالرعود يا أقصى لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى أقسمنا أقسمنا سنعود يا أقصى لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى أقسمنا أقسمنا سنعود يا مولانا العظيم لك تهتف قلوبنا يا الله قرب فتح فلسطين والأقصى حبيبنا يا الله يا مولانا العظيم لك تهتف قلوبنا يا الله قرب فتح فلسطين والأقصى حبيبنا يا الله والأقصى هو الروح من حبه فينا نروح الأقصى هو الروح من حبه فينا نروح أركانه جوا قلوبنا حاضنها بالعهود يا أقصى لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى أقسمنا أقسمنا سنعود يا أقصى لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى أقسمنا أقسمنا سنعود يا أقصى الحزين أبشر بالخلاص يا أقصى راجع صلاح الدين من أبناء حماس يا أقصى يا أقصى الحزين أبشر بالخلاص يا أقصى راجع صلاح الدين من أبناء حماس يا أقصى راجع بجيوش النصر من سوريا أو من مصر راجع بجيوش النصر من سوريا أو من مصر ويحرر مصر الهادي من أنياب اليهود يا أقصى لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى أقسمنا أقسمنا سنعود يا أقصى لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى أقسمنا أقسمنا سنعود أقسمنا سنعود أقسمنا سنعود أقسمنا سنعود أقسمنا سنعود أقسمنا سنعود